كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعداء للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 89، عليك أن تدرك أن الرضا التام غير موجود. ضع نصب عينيك أن تكون راضيا وسعيدا بشكل عام، ولا تتوقع أن يكون كل جانب من حياتك تاما. إن الرضا التام غير موجود لأنه يمكن إجراء تحسين على كل شيء، والذين يتقبلون ذلك يمكنهم أن يقدروا ما لديهم، أما الذين لا يتقبلونه فليس بإمكانهم أن يقدروا ما لديهم حتى وإن تحسنت ظروفهم. حاول أن تتحسن، ولكن لا تحاول أن تكون كاملا. يقول مارك توين عن لعبة الجولف إنها شيء جيد مفسد. فلعبة الجولف ربما تكون أكثر الألعاب إحباطا، إنها تبدو بسيطة جدا، كرة بيضاء ثابتة يا إلهي، تضرب بالمضرب فتطير الكرة وتمشي إلى الكرة وتكرر ذلك. إن المشكلة في ضرب كرة الجولف تتمثل في أن تتطلب سلسلة من حركات الجسم التي لا تنتهي، وحركات للمضرب وزوايا، وهي دائما تنتهي في ضربة أقل من أن تكون كاملة. لو أنك استمعت إلى الذين يلعبون الجولف من أجل اللهو، فإنك تسمعهم يقولون: دعني فقط أحصل على طائر صغير، على هدف واحد وسأكون سعيدة. والطائر الصغير هو الهدف الذي تحققه عندما تضرب الكرة لتأتي في الحفرة خلال متوسط عدد ضربات أقل بضربة واحدة من تلك التي يحتاجها المحترف لتحقيق ذلك. فهل تعلم ما الذي يحصل عندما يحققون الهدف؟ إنهم يقولون: هدف آخر. وكل تحسن يتم في اللعبة يتبعه طلب آخر لمزيد من التحسن. صانعو معدات الجولف يعرفون أن اللاعبين تواقون جدا لمحاولة شراء وسيلتهم للتحسن، وكما قال أحد المصنعين: يجب عليك أن تبقي على مخزون كاف لبيع لاعب الجولف، فهو يشتري المضرب إذا كان هذا المضرب سيحقق ضربة الكرة مباشرة باتجاه الهدف في كل مرة، إلى أنهم لا يستطيعون أبدا أن يتوصلوا إلى الكمال. وهذا صحيح، حتى إن محترفي لعبة الجولف يقضون حياتهم كاملة في ضرب كرات أقل كمالا. إن من يعتقدون أنهم سيخفقون في تحقيق أهدافهم ليسوا سعداء، ولكن وبالطريقة نفسها هناك الذين يعتقدون أنهم سيحققون أهدافهم كاملة. أما أسعد الناس فهم الذين يعتقدون أنهم سيحققون بعضا من أهدافهم وسيحصلون على رضا من عدة جوانب في حياتهم. السر 90، احرص على إحاطة نفسك بروائح ذكية. هذه طريقة بسيطة كي تجعل شعورك أفضل. قم بتهوية منزلك وأحضر بعض الأزهار العطرة واجعل بيتك ذا رائحة ذكية، عندها ستشعر بتأثير ذلك. منذ 500 سنة مضت استعمل الجنود في أوروبا بهارات ذات رائحة ذكية لتخفيف آلام الجرحى، وهذه الأيام يقوم الأطباء بإجراء تجارب حول التداوي بالعطور في المستشفيات، مستعملين روائح عطرة للمساعدة في الإنعاش بعد العمليات الجراحية. يمكننا تشبيه الروائح الكريهة بشخصيات خبيثة تدخل في حياتنا ولا تغادرها أبدا، وإن عشت معها فترة طويلة فلن تستطيع أن تحس بها لأنها أحاطت بك هذه المدة. فسجادة قديمة رطبة كما في أي مصدر لرائحة كريهة تمثل تهديدا لحواسنا بعدم الشعور بالرائحة، وحينئذ نكون قد فقدنا حاسة الشم وفقدنا عقلنا. وفي حال عدم وجود رائحة منفرة نريح أنفسنا من معالجة شيء كريه. أما الروائح العطرة من ناحية أخرى، وكما عرفها الجنود في القرن 15 وما يكتشفه الأطباء من جديد هذه الأيام، فهي توقظ حواسنا وعقلنا وتذكرنا على مستوى العقل الباطن بالأشياء الجيدة. إن حواسنا تعمل باستمرار، تقدم لنا إشارات مبهمة حول بيئتنا، والروائح العطرة تثير الدهشة والسعادة لدى 8 أفراد من بين 10. في حين أن الروائح الكريهة تثير الاشمئزاز وردود فعل غير سعيدة. السر 91: لا تترك الآخرين يحددون أهدافك. كثير من الأشخاص يختارون أهدافا بناء على اعتقادات الآخرين، وبدلا من ذلك عليك أن تفكر فيما يهمك فعلا وأن تضع أهدافا ذات معنى لإنجاز ما يهمك. ترك جاري الجيش بعد خدمة 20 سنة قبطانا في البحرية، وقد ذهل أصدقاؤه من أنه سيترك الخدمة واحتمال ترقيته أصبح على مرأى منه، فكيف سيفعل ذلك؟ وما الذي جرى له؟ لم يقل أصدقاؤه هذا له، ولكن هذا هو ما أرادوا أن يعرفوه. كان لدى جاري الجواب: إن الحصول على أعلى رتبة لم يكن حلمي قط، ربما يكون ذلك هدفكم وهذا شيء جميل ولكنه ليس هدفي. كان حلم جاري أن يخدم بلده بخدمة الأطفال، وقدم خدماته لقطاع المدارس المحلي، وخلال بضع سنوات طلب إليه المدير أن يدير برنامج مدرسة ثانوية أكاديميا جديدا وقاسيا. إن التعليم حسب مفهوم جاري يشبه الطيران إلى حد كبير، ضع يديك على أدوات التحكم، يكون لديك القدرة على التفوق، فكل شيء ضمن سيطرتك، والتعليم بالنسبة إليه حلم يتحقق. ولم يكن ليتحقق لو أن جاري أعار اهتمامه لما يعتقد الآخرون أنه يجب أن يفعله. ليس من الضروري أن ينجح الإنسان نجاحا كاملا في كل شيء يفعله كي يشعر بالسعادة، لكن من الضروري اعتقاده أن عليه أن يبقى مسيطرا على حياته الخاصة. والحقيقة أن من يشعر بمسؤوليته عن وضعه وقراراته يكون راضيا بنسبة الثلث عن حياته أكثر من غيره. السر 92: أنت إنسان ولست قالبا متكررا. يكون الإنسان في أسعد لحظاته عندما يتيح الفرصة لشخصيته الفردية بالظهور، لا عندما يكون متطابقا مع الصور الشائعة. إن الرجال الذين يعتقدون أن عليهم أن يتصرفوا بصلابة، والنساء اللاتي يعتقدون أن عليهن أن يتصرفن بنعومة، إنهم يسجنون أنفسهم في إطار من التوقعات لا علاقة لها بمكنون ذواتهم. انظر إلى جنازة، ترى النساء في نحيب والرجال في وجوه يخيم عليها الوجوم. لقد تلقن الرجال درسا حول كيفية الصلابة وعدم البوح بعواطفهم، والنساء تعلمن كيف يكن أكثر انفتاحا وأكثر تعبيرا عن ذواتهن. وقد تمكنت المعاهد الوطنية للصحة من توثيق الحقيقة المتمثلة فيما يتعلق بالآلام الفيزيائية والعاطفية بأن الرجال أقل إفصاحا من النساء عن عدم راحتهم. ومن المهم أن نتذكر بأننا لسنا جميعا متطابقين مع هذه التوقعات، فالرجل الذي يميل إلى البكاء في جنازة ويضبط نفسه لأنه تم تعليمه أن يكون صلبا ليس صلبا في الحقيقة، إنه يدعي بأنه كما يتوقعه الآخرون. والمرأة التي تتوق إلى البوح بما في داخلها أمام الآخرين لكنها تتصرف بطريقة أكثر محافظة لكبت مشاعرها وإلجام عواطفها، لن تكون أكثر سعادة في تصرفها بطريقة غير طبيعية ومخالفة لأحاسيسها. عليك أن تتصرف بالطريقة التي تعتقد أنها مناسبة، وليس بالطريقة التي تعتقد أن الرجال أو النساء يفترض أن يتصرفوا وفقها تصرفا مرسوما. إن التعميم حول الرجال والنساء غالبا ما يكون زائفا ومشوها. إن الرضا بالحياة غير مرتبط بمدى ما يناسب الرجال أو النساء من حيث الجنس. السر 93: اعرف ما الذي يجعلك سعيدا أو حزينا. يشعر الناس بشعور سيء إذا كانوا غير سعداء، ولكن لا يعرفون سبب ذلك. فكر في مشاعرك وعواطفك بعد إذن، وحتى عندما تكون غير مسرور ستشعر بالراحة في معرفة السبب وكيف يمكن تغيير ذلك. البروفيسور جون هاملر يدرس دورة حول التفكير العلمي، وفي اليوم الأول يكشف الغموض حول العلم بقوله: إن العلم كله يعني ملاحظة الأنماط، ويفسر لطلابه بأن العلماء يرون العالم بطريقة منظمة جدا، فهم يبحثون عن الشيء الذي يتماشى مع شيء آخر. فالأحداث والحالات ليست عشوائية، إذ أن لها سببًا وتأثيرًا. فالعلم هو ملاحظة الأنماط الكبيرة والصغيرة. ماذا يحدث عندما ترمي حجرًا إلى الأعلى في الهواء؟ إنه يعود إلى الأرض في كل مرة. هذا هو النمط، وهذا هو جوهر العلم. يوضح البروفيسور هاملر قائلاً: حول الفرق بين غالبية الناس والعلماء، إن الناس يتركون العالم عشوائياً بالنسبة إليهم، ويسمحون للأحداث بالمرور ولا يربطونها بأحداث أخرى. فمهما يحدث فهو مجرد حدوث، وليس هناك شيء آخر متصل به. أما العلماء في أي مكان، فيرون في الأوقات جميعها الروابط لأنهم يبحثون عنها. وفي التعامل مع عواطفنا والرضا بالحياة، يلزمنا أن نكون علماء. إننا بحاجة لملاحظة الأنماط. فالذين يدعون أنفسهم يعيشون في وسط أحداث عشوائية لا يفهمون ما الذي يحصل لهم، لأنهم لا يستطيعون عمل أي شيء لتغيير عالمهم. إن من هم أقل احتمالا للتغلب السريع على شعور مؤقت بعدم الرضا بالحياة هم الذين لا يستطيعون أن يحددوا مصادر مشاعرهم. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد. وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.